الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم بيع السلعة قبل تملكها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المعاملات لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، ومن جملة ما اشترطه الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة أو مفوضا في بيعها كالوكيل أو الناظر أو ولي اليتيم أو غير ذلك. فإذا باع الإنسان شيئا لا يملكه ولم يفوض في بيعه فإن هذه المعاملة تعتبر معاملة باطلة لفوات شرط من شروطها، وهو عدم تملك البائع لهذه السلعة التي وقع عليها البيع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. فإن الإنسان ربما يتفق مع المشتري لهذه السلعة ويوهمه بأنه يتملكها، ثم يذهب هو خفية إلى الشركة المنتجة لهذه السلعة فيشتري السلعة، لكن السؤال هنا قد لا يجد هذا المنتج موجودا، أو قد يجده على غير المواصفات المعروضة في المحل، فربما يجده بسعر زائد لأن أسعار الشركات تتفاوت. فربما هذا البائع يظن أن هذا المنتج سعره كذا وكذا، ثم إذا ذهب إلى الشركة وجد أن الشركة قد زادت في السلعة. فإذا هناك غرر في هذه المعاملة، إما لعدم قدرتك على تملكه أو شرائه، إما لعدم وجوده أو ارتفاع سعره. فلوجود هذا الغرر لا يجوز لك أن تباشر بيع شيء لا تملكه، ولكن لا بأس أن تتفق أنت والمشتري على أنك ستذهب لشرائه، ولكن لا يجوز لك أن تبرم معه أي نوع من أنواع الصفقات أو العقود، أو أن تكتب عليه بيعا وأنت لم تتملك السلعة بعد. ولكن إذا كان الأمر مجرد اتفاق بينكما فقط، يعني أنك علمت رغبته في هذه السلعة ثم ذهبت لتشتريها من غير أن تأخذ منه مالا، ومن غير أن تعقد بينك وبينه صفقة ولا إيجابا ولا قبولا ولا أي نوع يدل على وقوع البيع بينكما قبل تملكك لهذه السلعة، فإذا كان مجرد اتفاق غير ملزم فإن هذا لا بأس به، بمعنى أنك لو اتفقت وإياه على شرائها ثم ذهبت أنت واشتريتها ثم استخار الله عز وجل وتراجع عن الشراء، فلا حق لك بأي وجه من الأوجه أن تلزمه بأخذها، لأنك لو ألزمته لأفاد ذلك أن ما تم بينكما ليس مجرد اتفاق وإنما هو بيع وشراء. فإذا يا أخي لا يجوز لك أن تبرم عقدا ولا صفقة ولا إيجابا أو قبولا ولا بيعا ولا اتفاقا ملزما إلا بعد أن تتملك السلعة تملكا كاملا، حتى تنتفي أوجه الغرر، وحتى لا تقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع ما ليس عندك. زادك الله عز وجل شرفا ورفعة، وفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب، والله أعلم.